أكثر أفكار من دعوة الوزير المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي فضيلة القاري الشيخ عبد الله محمد عزم القاري والمقيم بحوض الطرفة مركز الزقازيق وحضر أيضا فضيلة القاري الشيخ محمود سعيد عبد الزناتي في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك ونيابة عن مولانا الشيخ ياسر الشبراوي وفضيلة القاري الشيخ محمد الشناوي ومولانا الشيخ محسن الشناوي وحضر القاري النور في ليلة النور التي يتلى فيها كتاب رب العالمين لأنه نور نزل من عند رب العالمين فضيلة القاري دكتور منصور منصور الذي حضر ايضا مشاركا معنا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك ونيابة عن الاستاذ وحيد الخولي واحمد الخولي والجعلي حفظي وحج رمزي توفيق وايضا كل من حضر في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك احيط علم سيادتكم بعد ان تستمعون الى هذه التلاوة من فضيلة القاري الشيخ محمد عبد العزيز الألفي سوف يكون اللقاء مع فضيلة القاري دكتور عبد الفتاح علي الطاروق الذي أقول أنه فخر لنا لمحافظة الشرقية ولجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي وما زال اللقاء موصولا فما زال معنا فضيلة القاري الشيخ محمود محمد صابر صاحب حسن الصوت ودقة الأداء وما زال ايضا معنا الذي يقرأ بلسان عربي مبين فضيلة القاري الشيخ مصطفى اسماعيل القاري والمقيم في الزقازيق كل السادة الكبار الذين سيأتون ويتوافدون على هذا المكان سنعيش معهم في هذه الليلة القرآنية الطيبة المباركة ان شاء رب العالمين هيا بنا نعيش مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة وفضيلة القاري الشيخ محمد عبد العزيز الألفي الذي أدعو الله له بالتوفيق ولي ولحضراتكم وحسن الاستماع فليتفضل وآمين. Thank you. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء شيخ قلبي يا شيخ محمد بس عاقول Whoa. صدق الله خالص الشكر والتقدير لفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز الألفي الذي حضر وتلا على أسماع حضراتكم وكأنه يذكرنا بأننا في ليلة الجمعة وفي لقاء الجمعة عند الله سبحانه وتعالى لأن الكريمة الراحلة تأهبت للقاء رب العالمين في هذه الليلة التي ترفع فيها الأعمال إلى الله وتعرض فيها الأعمال على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وفي أثناء التلاوة إخوة الإيمان والإسلام حضر فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن المهدي القارئ والمقيم بتبني الأماديب وحضر أيضا فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط وفضيلة القارئ الشيخ حمدي محمد